بس انا فهمت من سورة الزلزالة اللي ايه اللي احنا اللي يوم القيامة الأرض بتزلزل بعد زلزال، فده بيتسمى يوم القيامة.